بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. سبق معكم في الآيات السابقة حث القرآن وترغيب القرآن والإسلام للمسلمين وأغنيائهم أن يبذلوا المال للفقراء بآيات متتابعة وآيات متعاقبة. وفي معظم سور القرآن مثل هذه الآيات والإسلام جعل إنفاق المال في معونة المحتاج إليه، جعل له أشكال منوعة، فالزكاة إنفاق، والوصية وصية الإنسان بعد موته إنفاق، والصدقة المتطوع بها غير الزكاة إنفاق، الوقف الأوقاف هي إنفاق، كله لأجل محاربة الفقر ولتعميم الرفاه وعدم وجود الجائع أو المريض الذي لا يجد الدواء أو الفقير الذي لا يجد المسكن. فقصد الإسلام بهذا التشريع وجعل ركن الإسلام المال، ركن الإسلام جمع المال وكيفية إنفاقه. فالمال ركن من أركان الإسلام، كما أنه في عصرنا الحاضر وفي كل العصور المال ركن من أعمال كل مشروع من المشاريع. فالمال ركن من أركان الدولة، دولة بلا مال ما تمشي. المال ركن من أركان التجارة، ركن من أركان الصناعة، ركن من أركان الزراعة، الوجود العائلي، الوجود الإنساني. فما عجب إذا رأينا المال أن يكون ركنا من أركان الإسلام. متى يكون ركنا؟ إذا صرت به غنيا، إذا صرت به غنيا، ثم إذا أنفقته بحسب المخطط الإسلامي. قد أفلح المؤمنون الذين هم للزكاة فاعلون، هذا الركن. أما آخذون ما ركن. فبعد ما الله ذكر هذه الأحكام الإسلامية كان وفوق ذلك كان يجلل ويتوج هذا الإنفاق، يتوج بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان المسلم إذا أتاه الفقير وليس عنده شيء يقدم عشاءه وعشاء أطفاله لمين؟ للفقير. هي بموسكو الشيوعيين إذا أجاهم واحد غني أو فقير ما بيعشوا غني، وقد يكون عندهم عشاءات وما بيشاركوا، فضلا عن أنهم إيش يآثروا. مع الأسف هذا الإسلام بهذا الشكل الآن مفقود، موجود في الكتب، في القرآن، في الأحاديث، بعضه عند بعض المسلمين. أما الإسلام إذا شبهنا كعروس، كإنسانة جميلة فاتنة من قمة رأسها إلى أخبصي قدميها، ما موجود إلا اسمها أو ثوبها أو ظفرها أو إصبع رجلها، فهي شو بدها تمثل من جمال ملكة الجمال؟ إن شاء الله ربي بيأرجينا ملكة الجمال ونرى جمال الإسلام والعالم يرى الإسلام وجماله، ما بقل مشاكل الإسلام، ما بقل مشاكل العالم، ولا مشاكل الحرب، ولا بتحقق سعادة ولا هناء ولا أمن ولا استقرار إلا بالإسلام. الإسلام نظام، الإسلام نظام يشمل العالم كله، العدل لكل الناس، للمسلم ولغيره، للصديق وللعدو، للضعيف وللقوي. فاحترام العقائد الدينية ما بالداخل، لكن لما العالم رأت الإسلام في أعمال المسلمين، ما رأوها في أقوالهم، ما رأوها في إعلامهم ودعاياتهم، رأوها في سلوكهم، شاهدوها بأبصارهم، ما رأوا أجمل من هيك، بلا ضغط ولا إكرام ولا إعلام ولا تبشير ولا إكراه، انقلبت البلاد كلها، تركت أديانها ودخلت في دين الإسلام بإقرار الصديق والعدو والقريب والبعيد. فهذه الأحكام جعلت المجتمع، كان الفقير كما ذكرت لكم إذا دخل بلد الغريب كان الأوتيلات على نفقة الدولة، يأكل ويشرب وينام، وفي إسكافي لتصليح النعال باعتبار كان يمشوا، فكله بالمجان. وإذا سافر يزود بزواد التكفي إلى 3 أيام. المستشفيات كانت بالمجان، الأيتام الميتام كانت ملاصقة وشريكة الجوامع، التعليم كان ما الدولة تتبنى، الشعب هو يتبنى، الشعب هو يفتح المدارس، هو يوقف لها الأوقاف إلى آخره. خلاصة، فبعد ما ذكرت الآيات التي فيها انفاق المال ورفع مستوى المجتمع الاقتصادي والحياتي والصحي وإلى آخره، الله ذكر الرأسماليين المرابين الجشعين الذين يستغلون المال ويستعملونه أداة لا لمساعدة المجتمع والفقراء، بالعكس لهدم المجتمع وامتصاص دماء الفقراء. فما ذكر في القرآن شيء من التهديد أبلغ مما ذكره من الرأسماليين الجشعين الذين يمتصون دماء أبناء بلدهم ودينهم ووطنهم. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الزنات ما قال لهم، قتلت النفس ما قال لهم، شربت الخمور ما قال لهم. فالآن القرآن راح ينتقل إلى موضوع ثالث وهو موضوع المعاملات، مما يدل أن الإسلام يهتم بالمال، يهتم بالمال إنفاقا، يهتم بالمال لمن يسيء استعماله كالمرابين، يهتم بالمال في المعاملات، مما يدل أن الإسلام ما هو دين آخر، ما دين روحاني فقط، دين دنيا واقتصاد وحرب ودولة وعلم وسياسة. ومثل ما الله قال ما فرقنا في الكتاب من شيء. فالآن هي الآية للمعاملات التجارية، وضع قانون، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالدين دينه بلا كتابة هذا خلاف الدستور القرآني والإسلامي. أنا إلي ثقة بفلان، الله ما قال، قال فاكتبوه، هذا خطاب لمين؟ يا أيها الذين آمنوا، قال فاكتبوه، رد كرر الكتاب، قال وليكتب بينكم، ما قال رجل، قال كاتب، رد أعاد لفظ الكتابة باسم الفاعل، وليكتب بينكم، ما قال رجل كاتب ويكتب العدل، يكتب 10 10، 20 20، ما يزود ولا ينقص، لأنه كان في زمن نزول القرآن كانوا العرب أميين، لا الدائن يعرف ولا المديون يعرف ماذا كتب الكاتب. ثم قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. رد أعاد كلمة الكتابة 3 مرات. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. فالمتداين قال له نكتبه، والكاتب قال له كمان إيش اكتب. شوف هذا يا ابني، هذا من الحكمة، هذا من النجاح لحياة المجتمع الإسلامي، هذا لأجل ما يكون هناك منازعات. لأن إذا ما في كتابة قد يصير جحود، قد يصير إنكار، قد يصير موت. فالورثة شلون بدهم يصدقوك أنت دائم، خاصة بين الأصحاب، بين الأصدقاء، بين الشركاء، بين الأقارب، بين الأخوة. أنا بعرف عدد من الأخوة بينهم معاملات كبيرة، فكان يجي الموت فجأة فتضيع الحقوق. أما لو امتثلوا أمر الله ونفذوا حكم الله بالتأكيد والتكرار، هذا مقام اعقل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلو اتقى الله في دينه وإقراضه لرد الله عليه ماله، لأنه نفذ أمر الله في أدب إيش؟ في أدب الدين. لما هو ضيع فضيع نفسه بتضييعه لأمر الله. فالمسلم الحقيقي يعني مثل الطيار الحقيقي. الطيار الحقيقي هو الذي درس الطيران في مدارس الطيران نظريا ومحاضرات وأساتذة، وبعد ذلك ممارسة وتطبيقا وتمرينا في الفضاء مع الطيارين الأصيلين، حتى شهد له علماء الطيران بإجادة الطيران، عند ذلك يسمى طيار. المسلم هو الذي درس القرآن دراسة علم وثقافة، ما لحتى يصير شيخ أو عالم. لا، ابني المهندس شو المهندس؟ هل درس الهندسة نظريا وتطبيقا؟ المزارع درس مهندس الزراعة نظريا وتطبيقا. الشيوعي، الشيوعي من هو الشيوعي؟ عند الشيوعيين هو الذي درس الشيوعية وعرفها وقام داعيا لها ومارسها، وبده يبذل كل طاقة وكل جهد حتى روحه وحياته في سبيل نشرها، حتى يقال له ايش؟ شيوعي. والمسلم في نظر القرآن، في نظر الله، في نظر النبي، في نظر الإسلام، هو الذي درسه فعلمه فعمل به فمارسه فدعا إليه. غيرك ما بصير مسلم. نصف مسلم يعني نصف إنسان، يعني قاطعينه بالطول لما بالعرض. إذا بالطول نصف إنسان ما إنسان، وإذا بالعرض لا الفوقاني إنسان ولا التحتاني. فبدكم تتعلموا الإسلام، تتعلموا القرآن، بعدين تصاحبوا اللي عم يطبقوه ظاهرا وباطنا، تمارسوه، بعدين تنتقلوا إلى مرحلة التعليم، وتتحملوا في سبيل ذلك كل الأعباء، كل المسؤوليات. كان المسلم في زمن النبي الله وصفهم قال: فالذين هاجروا تركوا أوطانهم، مساقط رؤوسهم، عشائرهم، أزواجهم، زوجاتهم، آباءهم، أبناءهم في سبيل الإسلام، في بلده، في وطنه، ما أمكنه يأخذ حريته الإسلامية ولا يتعلم. كان يهاجر للمدينة حتى يصحب النبي، يدخل في مدرسة النبي حتى يأخذ الإسلام علما وتطبيقا وجهادا ودفاعا وكل شيء حتى يصير. قال: فالذين هاجروا، هذول هاجروا باختيارهم، وأخرجوا من ديارهم، هذول هاجروا قسرا وإكراها، وفوق ذلك وأوذوا في سبيل. أنت يا مسلم تؤذى في سبيل الله من أجل دينك، إسلامك، في مالك، في جاهك، في عملك، في شغلك، في مستقبلك، تؤذى؟ كان يؤذون، وهذا كان صفات المسلم. بعدين قال وقاتلوا، هي مرحلة أكبر، اضطروا إلى الحرب من أجل مصلحة الإسلام، من أجل أن يكون الإسلام حرا، من أجل أن تكون كلمته عالية. المرحلة الأخيرة قال وقتلوا، قال بهالخمس صفات قال لأكفرن عنهم سيئاتهم. هلأ المسلمين رأسا لأكفرن عنهم سيئاتهم، لا هاجروا ولا أخرجوا من ديارهم ولا أوذوا في سبيلي ولا قاتلوا ولا قتلوا. مثل حكاية هذاك البدوي، قال واحد بدوي ما كان يصلي، حكى له الشيخ قال له ايه انا بعد اللتية والتي، قال له صلي، قال له لكن ما بعرف اقرأ القرآن، قال له الفاتحة، قال له ما بعرف، علمه الفاتحة كل ما يعلمه اياها ثاني يوم ينساها. بعدين قال له انت شو بتشتغل؟ قال له راعي غنم، قال له بكرة جيب لي 7 غنمات وتعال عندي. جاب له 7 غنمات، قال له هالغنمة هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمها؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم. قال له هي الثانية الحمد لله رب العالمين. قال له هي الثالثة اسمها الرحمن الرحيم، الرابعة مالك يوم الدين. فأطلق على كل غنمة اسم، أي قال له سمعني لشوف اسماء الغنمات رأسا حفظ. قال له بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الرحمن الرحيم. حفظ الفاتحة بحسب عقليته وعواطفه وتعلقه بغنمه، هي سياسة في التعليم. انبسط، قال له هذول تقراهم بالصلاة بصح صلاتها. بعد يومين 10 سمعني الفاتحة رأسا، بعد بدي قال له سمعني الفاتحة، قال له بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين. قال له لك الحمد لله رب العالمين. قال له والله شيخي ماتت. قال له الرحمن الرحيم، قال له والله كمان الديب غطفة. قال له مالك يوم الدين، قال له دعس الأطنبيل. يا ابني هيك الإسلام؟ هلأ هي فالذين هاجروا وينها؟ ماتت. وأخرجوا من ديارهم كمان ماتت. وأوذوا في سبيلي، هذا كل إسلام ميت، إني ما له وجود. المسلم ما بيتحمل شوية أذى، يمكن إذا واحد دفشه في المسجد ما عاد يجعل الجامع يشعل من الله. ليش؟ قل فلان أخي دفشني. إذا سرقت نعله لعد ما عاد يجي على المسجد. يقول وأوذوا في سبيلي، إن أوذيت لعلي يصيبه شوية وحل أو طين أو مطر أو برد يؤذى. افرح وقت تؤذى في سبيل الله. فالخلاصة نرجع لموضوعنا، فإمتى بتكون مسلم؟ لما بتدرس القرآن وبتعلم وتتفقه في آياته في أحكامه في أهدافه، تبذل كل طاقاتك في تحقيق مراميه وغاياته حتى تصير مسلم يا ابني، ظاهرا وباطنا، أخلاقا وسلوكا، عبادات ومعاملات، في خلواتك في جلواتك. وهي ابني لحالة ما بتصير، المهندس لحاله بصير، بده كلية هندسة وأساتذة هندسة، الطيار لحاله بصير، الخباز لحاله بصير. مع الأسف كان كليات الإسلام المساجد، وكان أساتذتها أساتذة الجامع، ما أساتذة الجامعة. هنيك الجامعة أنثى، الجامع ذكر، وين الذكر من الأنثى؟ وليس الذكر إيش كالأنثى. هنيك بيطلع ترباية أنثى، والمثل الشعبي بيقول امرأة ربت ثورا فلم يحرس، لأن المرأة ما عندها قوة التربية، أما الرجل. ولذلك الله قال الرجال قوامون على النساء. فالمسجد إذا كان مسجد وتخرج من الجامع، كان جامعي جامعي لكن جامعي ذكر ما جامعي أنثى، فالجامعي الذكر الحقيقي الرجال قوامون على إيش؟ على النساء. فحتى تصير مسلم بده يكون في جامع، معنى الجامع يعني أستاذ الجامع، لتتعلم وتعمل وتطبق. هي الآية ابني هاجروا وأخرجوا الهجرة. هلا أنتوا معكم هجرة مؤقتة، الساعة ساعتين تهجرون بيوتكم، دفئكم، الجامع فيه شوية برد، معلش في سبيل الله، هي هجرة إن شاء الله هجرة. فقال ولا يأبى كاتب من حيث المتداينين الدائم بيقول له اكتب، والمديون بيقول له اكتب. ولو كان بهالوقت اجا الخضر وبده يتدين منكم اكتبوا عليه سند، انا لو بدي اتدين منكم اكتبوا سند، على اولادكم اكتبوا سند، على ابائكم اكتبوا سند، لانه اذا اجا الموت ما في غير الكتابة بتبين الحق، والقرآن هيك عم يأمر، هي لمصلحة الله لما لمصلحتنا. بعدين قال من جهة الكاتب، قالوا أيها الكاتب كمان كان الكاتب بالمجان، قال له ما تتأخر ما تمتنع ما تتردد، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. قال وليملي للذي عليه الحق، وهل للمديون وقت بده يسأله شو، قال بده يملي عليه ويقر ويعترف بالحقيقة، قال له أنا مديون بألف، مديون بعشرة، بعشرين، حسب ما هو إيش الواقع. وليتق الله ربه، ما ينكل أو يجحد أو ينكر أو ما يقر بكامل الحق، ولا يبخس منه شيئا، يقر ويملي بالتمام والكمال. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، السفيه يعني إما قليل العقل أو أحمق أو خرف أو في علة من العلل ما بيأدي ويملي ويقر ويعترف بالشيء بحسب واقعه، أو ضعيفا مريضا في جسمه لا يستطيع أن يأتي، أو مريضا في عقله وإدراكه وذاكرته، أو لا يستطيع أن يمل يتكلم كأخرس ما بيستطيع النطق، قال فليملل وليه، وصيه، وليه، وصي اليتيم، وكيل العاجز، الخرف، المعتوه، الطفل، الأخرس، وصيه، نائبه، وكيله الشرعي هو يعترف بدلا عنه. فليملل وليه بالعدل كمان. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مع الكتابة كمان لازم يكون في ايش شهيدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يكون متفق على توثيقهم وعلى عدالتهم بين المتداينين. ما أجمل الإسلام، عم يعلمنا الدنيا، عم يعلمنا كيف نحفظ اقتصادنا، حقوقنا، معاملاتنا، ما يضيع على إنسان حقه. هذا بعد التربية، بعد الإيمان. يمكن في حياة النبي، طول حياة النبي في الدولة الإسلامية 10 سنوات، يمكن ما في واحد جحد حق إنسان، ما في واحد رفع دعوى على إنسان، ما في واحد سجن لتلاعبه على إنسان. كان لما يصير شيء من الخلاف ويصير شيء يعني من عدم الاستقامة بعظة نبوية بكلمة ربانية تنحل العقد والجاحد يعترف والحق يرجع إلى أصحابه. الآن في قرن 20 المحاكم تغص، القضية 20 سنة لا تحل، بتجيب المحامين تزداد تعقيد، صاحب الحق عم يقايس عن حقه وما بده يعلق ايش بالمحاكمة. طيب هذا أرقى. لما أتى سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر يطلب إليه وقد عينه قاضيا، يطلب إليه الاستعفاء أن يقيله من القضاء، قال له حدا منعك؟ حدا حال بينك وبين القضاء؟ قال له لا. قال له إذن؟ قال له طول هذه المدة ما أتى إلي متظلم ولا مشتكي ولا أحد، قاضي قاعد بطال سنة سنتين، فهي أي أمة بعد ما كانوا يتقاتلوا 40 سنة من أجل فرس، بعد ما كان الأب يقتل ابنه من الجوع ويدفن ابنته خشية العار ويقتتلوا على توافه الأمور، فارتفعت ما عاد في خصومة، السلام الداخلي، الأمن الداخلي، لا شرطة ولا محاكم ولا محامين ولا مدعي ولا مدعى عليه. هذا هي المعجزات، هي خوارق العادات. تغير الإنسان الشيطان إلى ملك كريم، تبدل الشح إلى سخاء، تبدل الظلم إلى عدل وإحسان، تبدل العدوان والجور إلى أمانات وإلى حسن أداء. من صنع هذا المسجد؟ من هو المسجد؟ رجل المسجد. من رجل المسجد؟ داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وترك بعده خلفاء ونواب وورثة. فهل أخذ معنى الوراثة بمعناه الحقيقي؟ فبحسب قوة ارتباطه بالله وبرسول الله وبكتاب الله، بحسب القوة، بحسب قوة التيار، يحسن يصنع إسلام في القلوب وفي النفوس وفي العقول وفي المجتمع. القوي بحسب قوته والضعيف بحسب ضعفه. مع الأسف الآن الجوامع الذكور خلت من أساتذة الجوامع، في أشباح بلا أرواح، إمام ليصلي 4 ركعات الله أعلم بها. أما الإمام الذي كان يعمر المسجد ليل نهار من الصباح إلى المساء بالعلم، وبالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لما كان المسجد مدرسة وكان المسجد ملاذ ومجتمع لرجال الحكم والدولة، لرجال المال والثروة، لرجال الطب وكل أنواع العلوم، كلهم كانوا يتخرجوا منين؟ من الجامع. فكان الجامع والجامعة عنده، زوجته عنده، فكان في الجامع علوم الدين وعلوم الدنيا. بعدين نشست الجامعة ففصلت عن الجامع، صارت علوم الدنيا لواحد وعلوم الدين لواحد. بعدين كمان الجامع كمان الروح فقدها، فقد عالمه مرشده مربيه، صف الجامع جدران وسقف وصلى وين ما كان، على ظهر باص السيارة بصي صلاة، في السينما بصي سيارة، وين ما كان جعلت لي الأرض كلها مسجدا. فالله يعيد للجامع زوجته. مين زوجته؟ الجامعة. وإذا كان جامعة بلا جامع، هي عندنا جامعة بلا جامع، لما كان في جامع حقيقي توسع جزيرة العرب حتى جعلت البحار جزيرة عرب، وجعلت أوروبا جزيرة عرب، وأفريقيا جزيرة عرب، وإلى الصين كل جزيرة عرب، لما كان المسجد مدرسة وجامعة وجامعا. ولما فقد رجاله وإمامه ومعلمه كما نرى، لوين حكمه؟ حكمه ما بيصل لباب الشارع الجامع، بعد ما كان حكمه يصل إلى ضواحي باريس، وصل جيش العرب المسلمين إلى مدينة سانس تبعد عن باريس قديش؟ 27 ايش؟ كيلومتر، يعني في ضواحي باريس الجيش العربي. الان الجيش العربي لوين بيحسن يصل؟ بيحسن يصل لغزة؟ بيحسن يصل لطبرية؟ بيحسن يصل للقدس؟ ما بيحسن يصل. كل الجيوش العربية وفوق منها الجيوش الاسلامية. كانوا العرب الاول يقولون نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، يعني بتعلم علومه، بتطبيق احكامه، بالعمل بوصاياه، بالتخلق بأخلاقه، بملء قلوبنا من ذكر الله، بتعلقنا بالمعلم المرشد المربي، بسلوكنا الصراط المستقيم، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. أردنا نعتز بعلوم بتقليد الغربيين ما نجحنا، بتقليد الشرقيين ما نجحنا، بتقليد موسكو، بتقليد باريس، بتقليد واشنطن والإسلام هذي بيصنعه الشيخ. الشيخ يا ابني العالم الديني ما على مستوى الإسلام. العالم الديني بده يكون نسخة عن رسول الله، تهجده من تهجده، وذكره لله من ذكره، وخشيته لربه من خشيته، وحبه لله من حبه، وعلمه بالله وبكتاب الله من علمه، وأخلاقه من أخلاقه، وجهاده من جهاده، وصبره من صبره، وإرشاده من إرشاده. فهي بدأ يا ابن تعليم ظاهرا وباطنا، عقلا وقلبا وروحا وسلوكا وحكمة وفهما. إن شاء الله الله بيرحم الأمة العربية وبيرحم المسلمين. فلو قدرنا، لو كان ما أتى الإسلام، يا ترى العرب بيصلوا لباريس؟ بيصلوا لأوروبا؟ كانت قبرص وكورسيكا وصقلية كلها كانت بلاد عربية، ومئات السنين كلها كانت مساجد، وكلها كانت علماء، كلها كانت صوفيين. هلا حدا بيصير يصلي قبرص؟ وهي قبرص عربية وإسلامية. أما سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بقيادة معاوية فتحوا قبرص بإيش؟ بالإسلام. فالله يهيئ مين يحسن بناء الإسلام في القلوب وفي العقول في المجتمع. فما نكتفي بالدعاء، نضيف إلى الدعاء ما نملك من طاقة في تحقيق هذا الأمل، علمية أو تعلمية أو تعليمية أو تربوية. فإذا صدقنا فيما نبذل وانتهى ما نملك، الله عز وجل يعطينا ما لا نملك. هي خليه ببالكم، احفظوها طول حياتكم. إذا تصدق الله في أن تبذل في سبيل الله ما تملك ويوقف شغلك، تقول يا الله، الله عز وجل بينزل المعركة، والله عز وجل بيشاركك في العمل. فالله يوقظ المسلمين، يعيد المسلمين حكاما ورعية، دينين وغير دينين. إذا كان هذه الآية كل آية مال، كل آية تجارة، هذا دين. تقرأها في الصلاة لتتعلم الحياة، لتتعلم الدنيا. في صلاتك لتتعلم كيف تحفظ مالك من داء، من مديون يكون غير تقي، من مديون غير مستقيم، من مديون يتعدى عليك. عم يعلمك في الصلاة مين الله، عم يقول لك احفظ مالك. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قل أنا إلي ثقة. إذا مشيت على الثقة خالفت القرآن. فاكتبوا، هذا أمر. هذا إيش؟ أمر. إيه الله، شو علاقة الدين بالتجارة وبالمال؟ الإسلام دين المال ودين التجارة والبيع والشراء والزراعة والصناعة والأرض والسماء والدنيا والآخر. هذا هو المسلم. الآن الشيخ ما بيفهم لا دين ولا دنيا، مع كلهم لا حاشا، لكن لو كان يفهم الدين والدنيا كان هو القائد والإمام، هو المرشد والمعلم، هو الآمر المطاع. ما له فهمان شيء، ما عاد يحسن. الطير القاق الغراب عم يأمن حاله، لباسه وأكله وشربه وبيته ومسكنه وزوجته. الشيخ مسكين يمكن القاق مأمن أكثر منه، شلون بده يأمن أمه؟ هذا مستحيل يا أبي. لذلك الله هيئ للمسلمين العالم الحقيقي، العالم الذي عناه القرآن وعناه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الشريفة. قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ليش طلب المرأتين؟ قد المرأة يؤثر عليها من قبل زوجها، من قبل أبوها، من قبل أخوها. فالله علل قال أن تظل إحداهما، يعني عن أداء الشهادة، فتذكر إحداهما الأخرى، لعل إذا ذكرتها سواء عن نسيان أو عن ضغط أو عن إكراه أو عن تدخل، بوجود الثانية تتأمن مصلحة مين؟ المديون ومصلحة الحق. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. شوف الآية ما أعظمها، علم الدائن وعلم المديون وعلم الكاتب بعدين الآن عم يعلم ويهذب ويربي ويرشد مين؟ الشهداء. قال كمان الشهيد والشاهد إذا دعي إلى الشهادة لا يمتنع، إذا قال له تعال شهادة اشهد، وإذا شهد وتحملها إذا قيل له تعال فأدي الشهادة كمان لازم إيش؟ يأدي الشهادة. ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذا كنت تكونوا مسلمين إذا دينت واحد خمس وراءات قال له أخي اكتب لي سند فيهم، قال له خمس وراءات بدأ سند، قال له هيك القرآن عم يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا إيش أو كبيرا. قديش نحن يا ابني مخالفين القرآن. أنا بعرف عدة عوائل، أخين شريكين في محل واحد، أي من سنتين أحدهم حكى لي بموت أخوه فجأة، بينهما أموال طائلة ما في بينة، فالزوجة والقصر قصر ما حدا بيحسن يعترف عنهم، فضاع حق مين؟ حق الأخ. فلو هذاك اثنين لو كانوا فقهاء في القرآن، فقهاء في دينهم، قال له أخي اكتب لي ولو ورقة صغيرة، وإذا زعل أو امتنع علامة إما أنه جاهل وإما أنه رجل لا يريد أداء الحق. الورقة إذا بتاخذ 50,000 ما بتعطيه ورقة بأرسوري، ثم بتخالف أمر الله. قال ولا تسأموا، لا تمل ولا تزهد ولا تزدري الكتابة مهما كان المبلغ بسيط. يا ابني هذا لأن نحن في سوق تجاري، نحن الآن في كلية التجارة، الآن المسجد انقلب إلى إيش؟ إلى مركز تجاري وتعليم التجارة والحفظ على المال وعدم إضاعته وعدم الاستهانة فيه. كل هذا أطول آية في القرآن على الإطلاق هي آية المال، آية الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آية الصلاة، آية الجهاد، أطول آية مطلقا في القرآن هي التي تتعلق بإيش؟ بالمال. ومن المال هو الدين، لأنه أكثر المشاكل عم تقع بين الناس بسبب إيش؟ بسبب الدين، خاصة في هالزمان. كان قبل 50 سنة كان في أخلاق، كان في دين، كان في إيمان، كان في مخافة الله. الواحد لو كان ما في شاهد، لو ما في ورقة، لو مات الميت الورث خوفا على ميتهم كانوا يطالعوا. مرة كنت في جهة العمارة عند زقاء النقيب أو زقاء حمام سامي، كان معي والده للشيخ عيد الدبسي الله يرحمه، وإذ وقف أمام جدار من حجر أملس وفي أسفله مثل دكة مرتفعة حول نصف متر تتسع لنعش إنسان. قال لي شيخي تعرف ما هذا؟ قال لي والله ما بعرف، حجر منحوت ومصطبة لنوضع فيها نعش ميت. قال لي هذا كان في زماننا ونحن شباب كان يسموه حبس الأموات. شو يسموه؟ قال لي عجيب، شو هالاسم هذا؟ شو معناته حبس الأموات؟ قال لي كان إذا مات ميت وهو مديون وليس عنده في ماله أو تركته ما يوفى به الدين، وورد في الحديث بأن الميت إذا مات وهو مديون لا تفتح لروحه أبواب السماء، يظل محبوسا عن مكانه ومنزلته عند الله بسبب دينه. شلون مدين الدين؟ ما يدفنوا، يجيبوا لوين؟ له الحبس. ما بس به الحارة، في كل أحياء دمشق فيها الحبس. فكان صباح كل يوم يأتي أغنياء دمشق إلى هذا السجن، فإذا رأوا جنازة يعرفوا أنه هذا الميت ميت وفي عليه دين، وعجزت الورثة ولم يترك ما يكون فيه وفاء دينه. فيسألوا أديش؟ 1000 قرش 2000 3، بعض أوقات أحد إذا ما في غير يدفعوا، إذا كان 2 3 يتخاصموا ويتنازعوا قد ما كانوا يحبوا التسابق إلى الخيرات. هذه التربية ما صار لزمان يا أبي، لما كان المسجد مدرسة المسلمين. الآن المسجد ما أصبح مدرسة، أصبح مصلى. المزبلة، المزبلة الزبل تصبح للصلاة، حط عليها مادة حصير وصلي الصلاة صحيحة، ها الصلاة صحيحة. فالكراج الشارع كمان صلي الصلاة صحيحة. المسجد ميسا يا ابني كان محل ولادة المسلم بالعقل الإسلامي والأخلاق الإسلامي والوجدان والقلب الإسلامي والعلم والثقافة الإسلامية. المسجد فقط كل هالمعنى. المسجد هو الشيخ، هو المعلم، هو اللي بيحسن بهالمكان يقلب القرآن الكلام ويزرع فيه قرآن أعمال، قرآن سلوك، قرآن شعور، قرآن أخلاق، قرآن إرادة، قرآن جهاد، قرآن تقوى. وينه هذا الجامع؟ وينه هذا الشيخ؟ إن شاء الله ربي بيعيد. مر على الإسلام ظروف أقسى وأشد، والله من على هذه الأمة ربي عودتها إلى إسلامها. إن شاء الله الله بيعيد الأمة إلى وحدتها وإلى قوتها وإلى حضارتها وإلى علومها، ورب ترجع إلى مركز القيادة للعالم. الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس. أنتم المهيمنين، ما هيمنة ظلم، ما هيمنة استعمار، ما هيمنة تسلط، هيمنة المعلم على المتعلم، وهيمنة الأب على الأبناء، هيمنة الرحمة والحب والعدل والمعونة والإسعاف والنقل من الظلمات إلى النور. وين المسجد يعني؟ وين المسجد؟ هلأ إذا بيصير الشيخ رجل المسجد على المستوى الصحيح، الآن بيعود المسجد عزته، وبيجي رجل الدولة ورجل المال ورجل العلم ورجل الطب ورجل الاقتصاد. لكن إذا كان المائدة ما في عليها طعام، كيف الجوعانين بدهم يجوا؟ الأرض إذا ما فيها حبوب مبزورة، كيف الطير من علياء السماء بده يهوي إليها ويهواها؟ هذا مستحيل. ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني الدين، صغيرا أو كبيرا. بتحسوا تعملوها إذا أبو الخير بده يدين 5 ليرات من الأستاذ عبد الهادي، قال له اكتب لي ورقة. الشيخ عبد الهادي بزعل. ليه؟ إذا زعل بيكون هذا ما فقيه في الدين. وإذا كان فقيه في الدين، إذا استحى أو خجل أو نسي، الشيخ عبد الهادي بيذكره، قال له الله ما قال ولا اكتبوه. قال له 5 ورقات ما بيعرزوا. قال له ما الله بيقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فهمانين؟ يعني بكون تحفظوا لما بكون تخلوها بالجامع. وبتحسن تحفظوا غيركم. قال ذلكم تطبيق هالوصايا هالتعاليم هالأوامر في عملية المداينة أقسطوا عند الله. تكونوا أقسطتم وعدلتم وأنصفتم وحفظت حقوقكم عند الله. هيك القسط وهيك العدل وهيك القانون الإلهي. وأقوام للشهادة، إذا احتجتوا لإقامة البينة، البينة مهيئة وعلى أحسن الوجوه تقام وتؤدى الشهادة. 3 وأدنى أن لا ترتابوا، ما بيقع في قلبك ريب أو شك أن هذا بيأكلهم علي، بيدفعهم، لا بيأديهم، لا ما بيأديهم. فعلل الكتابة ب3 تعالي أسباب موجبة. ابني الواقع هي عظمة الدين، بالكنيسة بالإنجيل فيه هيك شيء، في التوراة فيه هيك شيء. فهذا مع يا أيها الذين آمنوا، وإذا كان صاروا يا أيها الذين نافقوا، وإذا صاروا يا أيها الذين استباحوا الحلال والحرام، وإذا صاروا على مذهب شللهم. سيدنا سليمان مات أخضر يابس، وإذا كان يا أيها الذين آمنوا هيك فعلوا، وإذا يا أيها الذين نافقوا أو جهلوا أو أعرضوا أو غفلوا أو استولى عليهم حب الدنيا، هي مع الصديقين هيك. فالله يفقهنا في الدين يا أبي. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. إذا كان بيع شريم بعتك الكتاب وأخذت المصاري بده كتيبة، مع أنه في أشياء بدها كتيبة مثل السيارات مثل العقارات بدها كتيبة. فأما هاللي متداولة بالشكل هاللي ما تأخذ تلك الأشكال، قال فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، ما في بأس. لكن لو كتبوها في بأس؟ ما في بأس. فهي ترجع للعرف والحاجة. كل زمان وكل مكان وكل مجتمع بحسب ما يراه أنه يؤمن المصلحة والمنفعة. قال لكن إذا البيع والشراء بالنقد إذا ما كتب ما كتبته، لكن وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا يعني جيب أعظم تاجر بأعظم عالم حريص على حفظ حقوق الأمة لحتى يشرع قانون حتى ما يكون لا شاكي ولا مشتكى عليه، لا ظالم ولا مظلوم. هل يأتي بأعظم من هذا؟ وأشهدوا. قد أنت يجب تأخذها هي واحد يبيع عندها إيجبتي. سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه رأى درعه مع رجل يهودي، قال هذه درعي. راحوا إلى الحاكم، لما دخلوا على القاضي القاضي قال له لسيدنا علي، قال له إلى ها هنا يا أبا الحسن. فغضب سيدنا علي، فظن القاضي أنه قصر في تكريم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فقال له لما غضبت يا أمير المؤمنين؟ قال له لأنك قاض غير عادل. قال له إلي ما حكمت أنا؟ قال له لأنك جرت قبل الحكم. قال له كيف؟ قال له لأنك لم تسوي بيني وبينه. قال له كيف؟ قال له كنيتني، والتكنية تكريمة، ولم تكنه. هذا الأمبراطور، هذا رئيس الجمهورية، هذا حكمه وين؟ إلى باكستان، وين؟ إلى البحر الأطلنطيكي. هو ويهودي. فلما بدأت المحاكمة قال له بينتك يا أمير المؤمنين، شو عندك بينة أنه هذا درع درعك؟ قال له ما في بينة. إذا ما في بينة، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. اليهودي قال له حيث من حلف يمين يهودي. فحكم القاضي على سيدنا علي وحكم لليهودي بالدرع. لما اليهودي رأى وتاري سيدنا علي بيكذب، يكذب سيدنا علي يتعدى وهو كل شيء بإيده. هاي معجزة، هاي معجزة الإسلام. شرطي إذا بدك تقيم عليه دعوة، إذا كان واحد بالمخابرات تقيم عليه دعوة ما تسترجي، قد يعمل له 50 مشكلة الأخير بلا ما بدنا. والأمبراطور رئيس الدولة صاحب الجلالة رئيس المملكة رئيس مدري إيش، طيب أنو العروبة الأفضل؟ عروبة بإسلام أو عروبة بلا إسلام؟ القومية بإسلام أعظم وأجل وأكبر. لما قومية بلا إسلام بس يا ابني اللي شوه الإسلام، نحن شوهنا الإسلام. علوم الإسلام ما هي العلوم التي كانت في زمن رسول الله؟ الشيخ المعلم الإسلام غير المعلم في زمن رسول الله في زمن السلف الصالح. فالتطبيق غير التطبيق، فكله تغير. ومنجيب عاد أسوأ الصفات والسلوكيات والأفكار ومسميها إيش؟ إسلام. الناس كمان بتعرف طعم التمها، عم تشوف إنه هذا ما لا يقبل، لذلك عم ينكرون. أما لو يشوفوا إسلام سيدنا علي، لنشوف اليهودي لما رأى الإسلام وذاق طعمته شو أثر مشاهدة الإسلام فيه، شو تأثير الإسلام علي، ما الإسلام المسموع، الإسلام المشهود المنظور. لما رأى، ما اليهودي لو كان الصهر لو كان الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله. فاليهودي إنسان، يعني شو اليهودي؟ اليهودي إنسان، هو من ذرية إبراهيم ونحن من ذرية إبراهيم، نحن وياهم من دم واحد، وإذا أبل إبراهيم كله من آدم إنسان. لكن لما رأى يعني الفليت للحدة، يعني تحرق تم المسلم ما تحرق تم اليهودي، يعني البقلاوة بيحبها المسلم وبيبغضها اليهودي والشيوعي. الجميل كل إنسان يحبه، والقبيح كل إنسان يكرهه. لما رأى قالوا اشهدوا أيها الناس بأنه اليهودي كاذب فيما قال وفيما ادعى، وأن أمير المؤمنين عليه السلام صادق فيما ادعى، وهذه الدرع درعه سقطت منه في معركة كذا فرآها وأخذها إلى آخره، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هي البلاد كلها كانت كنائس، بلاد الشام لم ما فيك مبشرين، ما قالوا للناس النصارى تعالوا أسلموا، لكن قالوا لهم انظروا الإسلام اشهدوه. لما رأوه، لما رأوه في الحاكم، في قائد الجيوش، في الجندي، في التاجر، في العبد، في الخادم، في السيد، هم ما مثل نصارى إسبانيا اجوا ذبحوا المسلمين وحرقوهم وغرقوهم وعذبوهم بعذاب ما بيخطر على البال حتى نصروهم او هجروهم. هون لحالهم النصارى، هم بانفسهم بمحض اختيارهم هم حولوا كنائسهم الى مساجد، ورهبانهم الى مشايخ، وتوجههم الى المقدس وجهوا الى الكعبة المشرفة. فالاسلام عربهم العروبة الإسلامية، عروبة القرآن. فالآن خلي يظهر الإسلام. إذا اليهودي تأثر به العربي ما بتأثر؟ هل أصله مسلم ما بتأثر؟ أنا في مشارق الأرض ومغاربها ما دخلت معركة مثلت فيها الإسلام إلا وكان الإسلام هو المنتصر المتفوق المعزز المكرم المعترف بعظمته بجلاله. ابني ان شاء الله اصدقوا مع الله قبل كل شيء ليبدأ اسلامكم من قلوبكم، لتكون قلوبكم مع الله، اجلسوا مع الله. هلأ ما بتحبوا تجلسوا مع رئيس الجمهورية لو صلكم، مع رئيس الوزراء ما بتحبوا، مع شي وزير من الوزراء، مع شي حلوة من الحلوين ما بتعرف شيء احمد ها تعرف حلوة من الحلوات تقعد معها اذا نفسه يقول نفس المشاهير طرية قال بالحلال يعني عنده استعداد، واذا سمعتك هلا اذا حدا بلغها بالبيت. فالشاهد الجمال مفطور على محبته الانسان. الإسلام أجمل من كل جمال، وأطيب من كل رائحة، وأبدع من كل منظر جميل، خاصة إذا كان إسلام القلب. وإسلام القلب لا يمكن أن يكون إلا بطهارة القلب ونظافته وتزكية النفس بالتوبة السابقة، توبة نصوح لا يعود بعدها إلى تلويث نفسه بالذنوب تحت إشراف المربي المرشد، بدخله في حضرة الله طاهرا نقيا تائبا منيبا كل يوم. أدب المسلم ما التصوف، ما بدي ممكن تصوف ولا طريق ولا نقشبندي ولا شاذلي. خلينا نرفع كل هالأسماء، نرجع إلى كلمة مسلم وفقط، ونرجع إلى القرآن المشروع بهدي رسول الله. فالقرآن بهدي رسول الله، القرآن وحده، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قلبك بده يكون دائما مع الله. فإذا قضيتم الصلاة بالصلاة أقم الصلاة لذكري، وإذا قضيتم الصلاة ارجعوا إلى ذكر الله. إذن والذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة إذا كان الصلاة الغاية منها ذكر الله، والذين هم على صلاتهم دائمون يعني أن تدوم على ذكر الله. وجربوا هيدأني، جرب لك شيء 40 يوم مثل ما جرب سيدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، مثل ما فعل سيدنا محمد في غار حراء، مثل ما فعلت سيدة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا، حجبت نفسها عنهم لأنهم كانوا حجابها عن الله لتكون مع الله. لما حجبت عنهم وأقبلت على الله شو كانت النتيجة؟ النتيجة قالت للملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في أبواب الفقه في باب الاعتكاف، هذا باب الاعتكاف، هذا غار حراء، هذا جبل الطور تبع سيدة موسى، هذا سورة مريم. بالنسبة للمرأة الإسلام يا ابني إذا ما نرجع لإسلام القرآن علما، كل آية بدك تفهمها، بعد ما تفهمها بدك تطبقها، إذا ما حسن تطبق كلها طبق ما تستطيع وترك الباقي للزمن على أساس بكل صدق وإخلاص. فمتى ما صرت مع الله، إذا صرت مع النار شو بيكون الوضع؟ تصل إليك حرارتها، تظهر فيك بعض أوصافها من الدفء. إذا صرت مع الثلج ومع الماء تسري فيك برودته، وقد يستأصل فيك آثاره من روماتيزما وما سوى ذلك. إذا صرت مع الله تسمع بسمعه وتبصر ببصره وتبطش بقوته ويده. واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الإسلام يا ابني. لا تقول لا تصوف ولا طريق ولا شافعي ولا حنفي، مع احترامنا للكل، مع احترامنا لكل أئمتنا وسلفنا الصالح، لكن القرآن يا ابني القرآن، هذا القرآن يترك للشافعي والحنفي؟ وليش من قالوا اتركوا؟ هن كل واحد منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. القرآن فيه صحيح وفيه ضعيف فالله يعيدنا إلى مدرسة القرآن، الله يجعلنا من تلامذة القرآن، الله يهيئنا أستاذ ومربي ومرشد القرآن. ما أحلى هذا الدين، عم يعلمك الاقتصاد، عم يعلمك التجارة، عم يعلمك كيف حقوقك تحفظ، كيف مالك ما يضيع. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، بالنقد اشهد وبالدين ايش اكتب، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ولا يضار كاتبا ولا شهيد. يضار، بعض المفسرين قالوا يضار هي مضاعف، إذا التضعيف حليناه الراء المشددة عملناها رائين، بعضهم قال معناها ولا يضارر كاتبا ولا شهيد، اللي كتب لا يعمل يأذي بكتيبته، والشهيد ما يأذي عند أداء شهادته. وبعضهم قال لا ولا يضارر كاتب ولا شهيد، الكاتب إذا كتب فوق ما كتب كمان يأذي، إذا بده يجي من سفر ندفع له أجل سفره، والشهيد كمان إذا بده يتكلف ندفع له نفقة كلفته. فسواء يضارر أو يضارر لا ضرر ولا ضرر. وإن تفعلوا، إذا بتعملوا ضرر منكم على غيركم أو من غيركم عليكم، فإنه فسوق بكم. الفسوق إذا دول آب القطار خرج عن السكة، فخروجه عن السكة هذا في اللغة اسمه فسوق، خرج عن طريقته، خرج عن مسلكه، خرج عن سكته. كذلك أنت بدك تمشي على طريق القرآن ممتثلا لأوامره مجتنبا لمحارمه، فإذا خرجت عن امتثال الأوامر أو وقعت في ارتكاب المناهي فهذا شو اسمه؟ فسوق. وإن تفعلوا شيء من المضاربة مع الكاتب أو الشهيد أو الكاتب الشهيد يضارران لمن كتبوا له أو شهدوا له أو عليه، فإنه فسوق بكم. واتقوا الله. واتقوا الله شو المقصود منها؟ يعني في هذه الأوامر وهذه الآية التي تتعلق بالمال وبالمعاملات. فإذا ما كتب يكون اتقى الله أو ترك تقوى الله؟ إذا ما كتب الدين بيكون ترك التقوى، وإذا ترك الدين ما بيكون فسق عن أمر الله؟ إذا ما أشهد بيكون اتقوا الله، لما لا اتقوا الله ويعلمكم الله. فاقبلوا تعليمه، اقبلوا تعاليمه. يا حبيبي رب العالمين، ما حرام هذا الدين تقصر مدارسه من أساتذتها، ويفقد تفقد المدرسة تلامذتها؟ ما حرام؟ الأمة العربية والإسلامية حكمت به 14 قرن لما كانت هو مرجعها وهو دستورها وقانونها. قد حوى القرآن نورا وهدى، ما بعرف إذا كان له أو لغيره، هو قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل. لو درسوا لو عقلوا لو فهموا وعصوا ما عليش، يكون حطينا الفليه في الحد بتمنا وشفناها حادة تركناها معذورين. اما من غير ما تدوقها تحكم انها حادة وكون هي حلوة، هي قديش خسارة. قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل. قل لقوم نبذوا أحكامه، ما لكم مما نبذتم بدلوا، ما لكم مما نبذتم بدلوا. هل تركتوه بإيش استبدلتوه؟ كان راكب سيارة كاديلاك موديل 80 وبطريق بيروت والتلج نازل وعبندف والهواء والصرير، وبده يركب حمار أعرج، فبيكون استبدل بده يموت هو والحمار سوا، ما هيك؟ بالدنيا سوا وبالآخرة ما بعرف شو بيكون الحال. قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل. قل لقوم نبذوا أحكامه، ما لكم مما نبذتم بدلوا. فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم سارت بسناه بأنواره السبل، طرقات كلها أنارها حتى عرفت طريق الهدى من طريق الضلال، وطريق السعادة من طريق الشقاء. يوم ضاءت بسناه السبل، فكأن الكون أفق أنتم فيه بدر كامل لا يأفل. فكأن الكون بالقرآن، وأنتم يا مسلمين يا عرب مثالكم كان وأنتم مع الإسلام والقرآن، كأنكم أفق السماء وفيه بدر مستكمل التكوير ومستكمل الهيئة الكاملة من غير نقصان ولا يأفل. وكأن الكون فيكم روضة، وعلى الأغصان أنتم بلبل. يعني الإسلام شو الإسلام؟ شيخ، يعني شيخ وتلميذ هذا الإسلام، شيخ عالم عامل مخلص ناطق بأقواله وأعماله بضميره وقلبه في خلوته وجلوته، ومتعلم صادق ومخلص، وينقلب من متعلم إلى عالم إلى معلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس هلك إلا العالمين. والعالمون هلك، قال العلم وحده، لو كان المجتمع كله عالم والعالمون هلك، كمان العلم وحده لا يكفي، إلا العاملين. كمان لو عملوا بيمشي الحال، علم وعمل، قال والعاملون هلك. إلا المخلصين. بدك تكون مخلص في عملك، ما لك غرض، ما لك هوى، ما لك مطمع، ما لك هدف دنيوي. والمخلصون على خطر عظيم. هذا الحديث وحده هذا معجزة النبي. هذا الإنسان في المغارة طلع وخرج منها بهذه العلوم، بهذا الإشعاع، 14 قرن ولا ينطفئ. الآن عم يشغل جامعات أوروبا وأمريكا وروسيا مستشرقين وغيرهم والصين واليابان. ما هو هذا؟ هي المعجزة. هذا الأمي، هي المعجزة. في أمة في جبال سوداء يقشعر الناظر إليها لولا قدسيتها. هاي المعجزة. فالآن أنت بصير معجزة للنبي، فاسلك طريق النبي علما وعملا، قرآنا وتطبيقا، ذكرا وتقوى، إخلاصا وصدقا. وهيدا أنت. ولو كنت في موسكو، لو كنت في موسكو، في بكين، في واشنطن، والله الإنسان يا ابني مفطور على عشق الله، مفطور على حب الحقيقة، مفطور على حب الكمال. والإسلام بيحوي من هذه المعاني أكملها وأنضجها. فأنت مسلم شجرة الإسلام، فلما تعطي الناس ثمره ويذوقوا طعمه وينظرون جماله ويشمون عبيره ومسكه، بيصير النتيجة كما قال الشاعر: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا ايش وسجودا. رهبان ايش؟ رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من ايش؟ حظر مدري ايش قعودة. لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. واتقوا الله. ما دام تتقوا الله ويعلمكم الله، اذا ما اتقيتوا الله يعني بكون تتعلموا لحتى تخالفوا تفسقوا، ما راح يعلمكم. من اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ومن عمل بما علم اورثه الله علم ما لا يعلم. فوعلمناه من لدنا علما. فشو طريق الوصول الى مدرسة الله؟ تقوى الله، ذكر الله الحقيقي بشعورك بكل وجودك، تقبل على الله بكليتك. فالتعلم الالهي، بعضهم سأل قالوا له التعلم الفكري والكتابي معروف، فالتعلم القلبي شلون بيكون؟ قال له هذا اهون بكثير واسرع واخسر مدة. قال كيف؟ قال قلبك مراية، قلبك هو مرآة تكون موجهة الى عالم الكون، الى عالم المادة، اقلبها ووجهها الى خالق الكون والى خالق المادة. حالا تنتقش العلوم الالهية في مرآة قلبك. علوم الانبياء بهذا الانطباع، بوجهت وجهي بالذي فطر السماوات والارض. هذا علوم الصديقين. هذا الصحابة كانوا اميين يا ابي، لا بيقروا ولا بيكتبوا، كانوا اذا وقفوا جالسوا ناظروا الملوك السفراء الفلاسفة الحكماء، كان الاسلام هم يعلو ولا يعلى عليه. هلأ المسلم مهزوم في كل ميدان، لانه اسم مسلم الاسم، اسم الطعام لا يشبع، واسم الزوجة لا يأتي بالولد، واسم السيارة ما يوصلك في اسفارك حيث تريد. والقصة بشي هي ان تدوقوا لذة ذكر الله، ودخول في مدرسة ذكر الله، دخول في المدرسة وهي من نعمة الله الكبرى العظمى، انه لا يزال فيه، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. الليلتين عملناهم في هذه المريد في جامع ابو النور، ليلة الاحد وليلة الجمعة. هل بيحب من الآن في المسجد لأجل الله، لأجل مجالسة الله، لأجل المصاحبة مع الله، لأجل يتفقه في ذكر الله، وإن شاء الله ربي عز وجل يعيد للمسجد حيويته وروحانيته وإنتاجه. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقوا الله في آية الديون، في آية البيوع، في آية المال، في آية الاقتصاد، فهذا قديش دليل عناية الإسلام بالمال. فاللي احتقروا المال وتركوا علوم المال وصناعة المال وإنتاج المال، يا ترى هذا لبناء الإسلام أم لهدمه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. النبي كسرة خبز كان يجدها ملقاة في التراب يأخذها يضعها على عينه. شو هي توراة لما إنجيل؟ وشو بتمثل هي؟ ما بتمثل شيء إلا رمز. قال هكذا حافظ على المال. كان إذا أكل من صحن وانتهى الطعام كان يلحس الصحن بإصبعه. ها؟ يلحس الصحن. إذا أوقع دراذير كان يلمها ويقول لا تذرون في أي طعامكم البركة. العلماء والمشايخ حافظوا بس شعفة الخبزة وحافظوا لعق الصحن. قال هذا من السنة. وما راح يشتغلوا لا بتجارة ولا بصناعة ولا بزراعة. بناء السدود، هذا سد الفرات، هذا شو حكمه في الإسلام؟ هذا دين. إقامة المصانع، هذا دين. وحدة العرب، هذا دين. القوة، السلاح، دين. السلاح يكون صنع وطني، هذا دين. هلا بيسموه اقتصاد، بيسموه تكنولوجيا، لو سموه اسلام. لان الشيخ لما بيجي على الجامع ما بيعلمهم غير الوضوء. كل الناس بيعرفوا الوضوء، بده يعلمهم كيف تؤكل المجدره. بقول له بدك ترفع حنكك سنتين ونص. كل لقمه اذا بده يقيس رفع الحنك من الامام سنتين ونص، من جوا سنتين ونص. هذا بيتم يومين وما بيسم بياكله اكله ايش؟ نعمل للوضوء 500 فلسفه. حتى بيصير واحد ما عم يعرف يتوضا للصلاه الجسديه. وين دروس الصلاه القلبيه الربانيه مع الله؟ نجمع هي مع هي، الروح والجسد، الظاهر والباطن، الدين والدنيا. رجل مدح عمر بن عبد العزيز بقصيده يقول فيها: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها، وانت بالدين عن دنياك مشغول. قال له قف. وقف. قال له انت تمدحني ام تذمني؟ قال له لا امدح. قال له ذممتني. ما زدت في شعرك على ان جعلتني عجوزا مقعدة في زاوية بيتها، وانت بالدين عن دنياك مشغول. هلا قلت: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا عرب الدنيا عن الدين شاغله. هيك كان هذا العلم، هذا الفقه. لذلك أبو حنيفة كان من كبار التجار، كان عبد الله بن المبارك من كبار التجار، أصحاب رسول الله كانوا يشتغلوا بشؤون الدنيا. النبي كان يقول: جعل الله رزقي تحت ظلي إيش؟ رمحي. هذا الفقه في الدين. واتقوا الله بإيش؟ في دنياكم، في بيوعكم، في ديونكم، في شهاداتكم، في سنداتكم، في كمبيالياتكم، في اقتصادكم. ويعلمكم الله شلون تنمو ثروتكم، كيف تعيشوا في رخاء، في سعادة، في غنى. والله بكل شيء عليم. بيعرف الدنيا وبيعلمكم شؤونها، بيعرف النجاح وبيعلمكم طرقه وقوانينه، يعلم الأرض ويعلم السماء، ويعلمكم ما أنتم بحاجة إليه. فهذه الأحكام وهذه العلوم بالنسبة للآية هي حظ اللسان إلى الآذان، بس هي تنزل إلى معدة القلب. فإذا كان معدة القلب صحيحة وسليمة تهضم الآيات وتحول الرز والبصل المعدة إلى دم بيغذي الخلايا بيعطي القوة للجسم. كذلك إذا كان القلب سليم، ما هو مريض في قلوبهم مرض إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الأمراض، فإذا سمع القرآن من اللسان نزل في الأذن من زمن الأذن إلى القلب، فبيهضم القلب ككلام ونطق يتحول إلى أعمال، إلى أخلاق، إلى سلوك، إلى تطبيق. شو بتكون النتيجة؟ السعادة، الغنى، الثروة، القوة. كان عليه الصلاة والسلام يقول كاد الفقر أن يكون ولاية صديقية، كاد الفقر أن يكون كفرا. صار الشيخ إذا بده يختار لقب يعتز فيه شو يقول الفقير؟ إذا كان كاد الفقر أن يكون كفرا، يمكن يكون كمان كاد الفقير أن يكون إيش؟ كافرا. وإذا بده يضيف لقب تشريفي تاني كمان، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يقول لك الفقير الضعيف. وإذا لقب ثالث يقول لك الحقير. الله ما قال المؤمنين حقراء، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في القنوت وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لما النبي في صلح الحديبية في عمرة القضاء، بعد صلح الحديبية السنة الثانية مات الصلح، يجوا يطوفوا ويأتوا بالعمرة، والمدينة كانت مشهورة بالملاريا، فأذاع كفار قريش دعاية سوء عن المسلمين، قال أتاكم أصحاب محمد قد أنهكتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب. والنبي في أثناء الطواف، والطواف النبي قال مثل الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. في أثناء الصلاة اللي هو الطواف كصلاة، أمر النبي، ما عملوا دعاية أنه ضعاف، الشيخ يقول لا أنا الضعيف، أنا الحقير، أنا لم بهدل، أنا لم كرسح، هيك. فأمرهم بالإضباع. شو الإضباع؟ الفوطة الفوقانية الإزار، يكشفوا كتفهم الأيمن ويطالعوا من تحت باطن ويحشوا على الكتف الأيسر. وأمرهم بالطوفات الثلاث بالرمل، الرمل سرعة الخطوات مع قصرها، ما تكون فشخة واسعة، الفشخة قصيرة، الخطوة قصيرة، لكن مع ايش؟ يعني مثل الرياضي وقت ايش؟ فصاروا لما رأوهم كذلك قالوا ما نرى أصحاب محمد إلا كأنهم الغزلان. هذا في العبادة. وينه هالشيخ اللي بده يفهم؟ ما بس بده يطبقها. الآن من روح الحج المعتمر والحج بده يضبع ويعمل رمل، ما عاد في كفار قريش. ليش بقيت؟ بقيت لحتى يعلمنا انه اذا الاعداء عملوا عليكم دعاية فيها توهين، فيها اضعاف، فيها هزيمة للمعنوية، قابلوهم، وهذا هو الدليل. الحج عاد يفهم، صار حجي، حج كان فهم الحج، صار له ثمرات الحج قلبيا، روحيا، فقهيا، حكما، منافع. رجع يا حجي لقلق، يا حج حجيت، اذا ما رجع حج حردون. وفي منهم برجع والله، الله يجعلنا من الحجاج الذين حجهم مبرور. الحج المبرور اللي قائم على العلم، على الفهم، على الحضور، على النتائج، هذا بده معلم، بده مرشد، بده مربي. الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. واتقوا الله ويعلمكم الله، وإذا ما اتقيتوا الله يعلمكم الشيطان، ما هي؟ والله بكل شيء عليم. فإذا راكم متقين مخلصين صادقين فهو معكم في كل معركة، وهو معكم في كل حال تكونون عليه بالمعونة وبالتأييد وبالإرشاد بالتوفيق. فالله اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. في شيخ تسأله يقول لك اخي انا بالدنيا ما بعرف. ليش ما بتعرف؟ بيعد مفخرة. واذا واحد يمدحه بيقول لك هذا ما بيعرف شيء من الدنيا ما شاء الله، يعني هذا بقرة. البقرة ما تعرف شيء من الدنيا، بل تعرف دنياها. هو ما بيعرف إيش؟ ما بيعرف دنيا. النبي كان يعرف الدنيا ويعرف الآخرة، سواء بقوة الروح، سواء بقوة العلم، سواء بقوة العقل والفكر، سواء بالأسباب الظاهرة، سواء بالأسباب الربانية. هيك بده يكون الشيخ يا ابني، وهيك بده يكون المسلم. كل مسلم بده يكون له شيخ، بده يكون له معلم إسلامي، مربي إسلامي. وهاللي ما له معلم، ما له مربي، متى إذا كان بزمان النبي وتارك النبي؟ بعد النبي مين نائب عن النبي؟ النبي وكل مين؟ وكل بياعين الجوه، وكل الأطباء، وكل العلماء. العلماء ورثته الأنبياء. فإذا كان لك شيخ ومرتبط فيه ارتباط المؤمن برسول الله مع عوامه، تطيعه كطاعة المسلمين لرسول الله، في حبه، في الارتباط به، في تنفيذ أوامره، اجتناب نواهيه، حب ما يحب، حب من يحب، والعكس بالعكس. هكذا صار إيمان المؤمنين، بهذا الشكل صار الإسلام للمسلمين. أما ارتباط الشكل وحضور الجسم مع مجافاة القلب، مع عدم الصدق في الامتثال، هذا ابني ما هكذا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ما كانوا طرش ولا كانوا خرس، كان يسمعوا كما يسمع كل سميع، لكن قلوبهم ما كانت تسمع. قلوبهم وعلى قلوبهم غشاوة، فالله عز وجل يرفع الغشاوة ظاهرا وباطنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى